يقول أو تقول السائلة: سميت ابنتي مادلين أو مادلين، ما حكم ذلك؟ ينبغي التنكب عن التسمي بأسماء الكفار، ينبغي التنكب عن التسمي بأسماء الكفار، ويستحب التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. قالت، قال العلماء في تفسيري، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أورد بعض النصارى نجران إشكالا على المغيرة بن شعبة، قالوا إن الله جل ذكره يقول: يا أخت هارون، فمريم ابنة عمران وأخت لهارون، وموسى ابن لعمران وأخ لهارون، كيف وبينهما مسافة زمنية؟ قال عليه صلوات الله وسلامه لما سئل المغيرة عن ذلك وسأل النبي: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فاحرص على ذلك، على أن تسمي بأسماء الصالحين، أما تسمي مارادونا الكافر وتسمي مادلين أو بوش الكافر أو غير هؤلاء، فهذا أظنه والله تبارك وتعالى أعلم تأثم بذلك إذا كنت تقصد تمجيد هؤلاء الكفار، والله أعلم.